بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مقدمة قاعدة الحسبة. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، حيث بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وجزاه عنا أفضل ما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. بين أيدينا هذه الرسالة في الحسبة لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني الدمشقي، المولود في حران سنة 61 و600 للهجرة، والمتوفى في قلعة دمشق سنة 28 و700 للهجرة. ومؤلف هذه الرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى غني عن التعريف. الجميع يعرف كثيرا من حياة هذا الإمام الذي جاهد الجهادين، جهاد العلم والبيان برد شبهات أهل البدع وبيان مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف فيه أهل العلم، وجاهد أيضا جهاد السيف والسنان، فقد جاهد أهل البدع والمنافقين وجاهد أهل الشرك والكفر بالله عز وجل، ومؤلفاته معروفة مشهورة لدى الجميع، والكل عرف كثيرا من اختياراته وترجيحاته رحمه الله، سواء كان ذلك في العقيدة أو في الفقه أو في التفسير أو حتى في الحديث. ولهذا قال بعض العلماء: الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام رحمه الله فليس بحديث. فلا حاجة إلى الإطالة فيما يتعلق بترجمة هذا الإمام العالم العلامة رحمه الله تعالى، وما يتعلق بالقراءة بكتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. سبق أن ذكرنا جملة تتعلق بكيفية القراءة في كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن من كتب شيخ الإسلام ما هو شروح ومطولات، ومنها ما هو متون ومختصرات، وقد تكلمنا على ذلك عند التعليق على كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا عند التعليق أثناء قراءتنا للقواعد النورانية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو القواعد الفقهية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. بين أيدينا هذه الرسالة، ولعلنا خلال هذه الدروس الخمسة نتمكن من قراءتها والتعليق بما تيسر عليها. هذه الرسالة كما هو واضح من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنها في الحسبة. وقبل أن نقرأ في هذه الرسالة لا بد أن نلقي نظرة سريعة على معنى الحسبة، وعلى الفرق بين الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا نلقي نظرة مجملة على موضوع هذه الرسالة. فنقول بداية: الحسبة في اللغة مصدر من الاحتساب، الحسبة في اللغة مصدر من الاحتساب، وهو طلب الأجر، والاسم حسبة. والحسبة في الاصطلاح أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. نقول الحسبة في الاصطلاح أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. ما الفرق بين الحسبة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف، ما هو الأمر بالمعروف؟ أولا كما سمعنا تعريف الحسبة، فما هو تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ المعروف هو كل ما عرف حسنه عقلا أو شرعا، المعروف كل ما عرف حسنه شرعا أو عقلا، والمنكر هو كل ما عرف قبحه شرعا أو عقلا. فالمعروف ما عرف حسنه في الشرع أو العقل، المنكر ما عرف قبحه في الشرع أو في العقل. وقول العلماء رحمهم الله أو ما جاء في النصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المراد بالأمر والنهي المراد هنا الأمر والنهي الشرعيان، فما جاء الشرع بالأمر به فإنه يشرع الأمر به، وما جاء الشرع بالنهي عنه فإنه يشرع النهي عنه دون النظر إلى استحسانات العقول، فالعقول لا تحكم على الشرع، وإنما الشرع هو الذي يحكم على العقول. فالمقصود بالأمر والنهي هنا الأمر والنهي الشرعيان دون ما استحسنته العقول، فقد يستحسن العقل شيئا يخالف ما جاء به الشرع أمرا أو نهيا. أيضا قول العلماء رحمهم الله تعالى الأمر بالمعروف، كلمة الأمر هذه مدلولها واسع، فهي شاملة للأمر من الأدنى من الأعلى للأدنى، ومن المساوي للمساوي، ومن الأدنى للأعلى. فالصغير له أن يأمر الكبير بالمعروف، والكبير له أن يأمر الصغير بالمعروف، والمساوي له أن يأمر المساوي بالمعروف. فقول العلماء رحمهم الله ما جاء في النصوص الأمر بالمعروف يشمل أمر الكبير للصغير، وأمر الصغير للكبير، والمساوي للمساوي. فالصغير له أن يأمر الكبير بالمعروف، وله أن ينكر عليه إذا فعل المنكر. الفرق بين الحسن وبين الأمر بالمعروف، ما الفرق بينهما؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، يعني هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فقال بعض العلماء إن الفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الترادف، يعني أن العلاقة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الترادف، بمعنى أنه لا فرق بين، نعم قال بعض العلماء إن العلاقة بين الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الترادف، بمعنى أنه لا فرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الحسبة، فالعلاقة بينهما هي الترادف. هذا ما ذهب إليه أهل القول الأول. القول الثاني أن الفرق أو أن العلاقة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة هي العموم والخصوص والوجهي، فكل منهما أعم من الآخر وأخص من وجه آخر. ويظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم، أن الفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة أن الحسبة أوسع في معناها ومدلولها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفرق بينهما أن الحسبة أعم وأوسع في مدلولها أعم وأوسع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من الحسبة، الحسبة يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشمل غيرهما كما سنذكر شيئا من الأدلة على ذلك. فالفرق أو العلاقة بينهما أن الحسبة أوسع مدلولا وأعم معنى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من الحسبة. هذا من وجه. من وجه آخر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يغلب على إنكار المنكرات، بخلاف الحسبة. الحسبة تكون في عمل الصالحات، تكون في الصبر على المكروهات كما سيأتينا إن شاء الله، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يغلب أن يكون في جانب إنكار المنكرات. وإن كان أيضا في الأمر بالمعروف أيضا، لكن يغلب أن يراد به ويطلق على ما يتعلق بإنكار المنكر. وإن كان الأمر بالمعروف أيضا يدخل فيه الأمر بالمعروف من غير إنكار منكر، لكن الغالب أن يطلق وأن يراد به ما يتعلق بإنكار المنكر. فتلخص لنا أن العلاقة بين الحسبة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن منكر من وجهين. الوجه الأول أن الحسبة أوسع وأعم في مدلولها ومعناها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الوجه الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يغلب إطلاقه ويراد به ما يتعلق بإنكار المنكرات، وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بإنكار المنكرات، بل ما يتعلق بتعليم الناس وإرشادهم ودعوتهم، هذا من الأمر بالمعروف، لكن كما سلف يغلب أن يراد به ما يتعلق بإنكار المنكر، لأن إنكار المنكر هو إنكار للمنكر، وأيضا هو في نفس الوقت أمر بالمعروف. فتلخص أن الفرق بينهما أو أن العلاقة بينهما من هذين الوجهين. وكما أسلفت أيها الأحبة أن الحسبة معناها واسع ومدلولها شامل، ولهذا يذكر العلماء كما سيأتينا إن شاء الله في كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بوظيفة المحتسب، الحسبة تكون يعني ما يتعلق بوظيفة المحتسب، كما أن الحسبة تكون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضا تكون الحسبة الاحتساب على الباعة، هذا داخل في الحسبة، الاحتساب على الصناع، الاحتساب فيما يتعلق بالطرق والتصرف فيها والانتفاع بها إلى آخره، هذا كله داخل في الحسبة. فالحسبة معناها أعم وأشمل مما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما سلفت كما سلف أن الحسبة تطلق ويراد بها فعل الصالحات، ومن ذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأيضا الاحتساب أيضا يكون في الصبر على المكروهات، ولهذا كما ثبت في صحيح البخاري وغيره لما توفي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال تصبر ولتحتسب. المهم الخلاصة أيها الأحبة أن العلاقة بين الحسبة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أن العلاقة والفرق بينهما أنه يتضح من وجهين، الوجه الأول أن الحسبة أعم وأشمل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من الحسبة. الفرق الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يغلب إطلاقه على إنكار المنكرات، لأن إنكار المنكر هو إنكار للمنكر وفي نفس الوقت هو أمر بالمعروف. فإذا أنكرت على الشخص شرب الدخان أنت أمرته بالمعروف في نفس الوقت. وإن كان الأمر بالمعروف أيضا يشتمل على ما يتعلق بتوجيه الناس وتعليم الناس وإرشاد الناس. بالنسبة لهذه الرسالة التي بين أيدينا وهي رسالة الحسبة التي كتبها وسطرها الشيخ رحمه الله تعالى باستقراء هذه الرسالة في الجملة نجد أنها تشتمل على أمرين. يعني في الجملة نجد أنها أو موضوع مسائل هذه الرسالة تتجلى في أمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بالولايات، لأن الاحتساب إنما يكون عن طريق الولاية، ولهذا أفاض الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالولايات. فالأمر الأول فيما يتعلق بالولايات، بيان أهمية الولاية ومقصود الولاية في الإسلام، وما هي وظيفة المحتسب، وحكم نصب الإمام الأعظم، وشرط نصب الولاة، شرط نصب الولاة، وكذلك أيضا حكم بعض الولايات، يعني حكم بعض الولايات إلى آخره. فالأمر الأول تشتمل عليه هذه الرسالة هو ما يتعلق بأمور الولايات، بيان أهمية الولاية، بيان مقصود الولاية، بيان حكم نصب الإمام الأعظم، شرط الولاة دون الإمام الأعظم، ما هي وظيفة المحتسب. أيضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الولايات وبين أحكام هذه الولايات أو حكم هذه الولايات. هذا هو الأمر الأول الذي اشتملت عليه هذه الرسالة. الأمر الثاني الذي اشتملت عليه هذه الرسالة هو ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تقدم هو ماذا؟ هو جزء من الحسبة كما سلف تقريره. ففي هذه الرسالة بيّن الشيخ رحمه الله تعالى فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك أيضا حكمه وما هي ضوابطه وما هي مراتبه وما هي عقوبة فاعل المنكر وكيف ما يتعلق بتغيير المنكر. وهذا إن شاء الله كله سيأتينا إن شاء الله في هذه الرسالة، وكله إن شاء الله سنتولى التعليق بما تيسر، يعني ما يتعلق بإنكار المنكرات ومراتب ذلك وضوابط ذلك، وأيضا ما يتعلق بفضل الأمر بالمعروف وحكم الأمر بالمعروف والإنكار باليد وباللسان وبالقلب إلى آخره. هذا هو ما اشتملت عليه الرسالة في جزئها الثاني. فتلخص أن موضوع هذه الرسالة يشتمل على ماذا؟ ها؟ يشتمل على موضوعين، على موضوعين. الموضوع الأول فيما يتعلق بالولايات، لأن الاحتساب إنما يكون عن طريق الولاية. الموضوع الثاني فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ إن هذا هو أعظم مسؤوليات المحتسب، ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى عقد فصولا تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، فقراءة اليوم ويمكن اليوم وغد هذه كلها ستكون فيما يتعلق بالولايات، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. هذه قاعدة قال لك مقصود الولايات في الإسلام أن يكون الدين كله لله. ولاية الإمامة العظمى، ولاية الإمامة العظمى، مقصود من الإمامة العظمى أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. ولاية المال، ولاية الحرب إلى آخره، سائر الولايات مقصودها في الإسلام هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، وذلك إنما يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يدل على عظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرسل إنما أرسلوا بالأمر بالمعروف، المعروف التوحيد هو أعظم المعروف وأعرف المعروف هو التوحيد، والنهي عن المنكر وهو الشرك بالله عز وجل وهو أنكر المنكرات، فمقصود الولاية. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر، أو سيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق في كلامه في السياسة الشرعية. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه جاهد الرسول والمؤمنون. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني هو الآن الشيخ يقرر هذه القاعدة العظيمة، وأن مقصود الولاية في الإسلام هو أن يكون الدين كله لله، فالولاية العظمى مقصودها أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله العليا. ولاية الحرب مقصودها أن يكون الدين كله لله. ولاية المال، ولاية بيت المال مقصودها أن يكون الدين كله لله. وبين الشيخ رحمه الله تعالى ذلك، وذكر الأدلة على أن الخلق إنما خلقوا لهذا المقصود العظيم أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله العليا، وأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. نعم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كل منهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله، وذلك هو الخير والبر والتقوى والحسنات والقربات والباقيات الصالحات والعمل الصالح. وإن كانت هذه الأسماء بينها فروق لطيفة ليس هذا موضعها، وهذا الذي يقاتل عليه الخلق، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لما بين الشيخ رحمه الله تعالى أن الخلق إنما خلقوا لعبادة الله عز وجل، يترتب على ذلك أو مقتضى ذلك أن تكون هذه الولاية إنما تحقق هذه الوظيفة التي من أجلها خلقوا. فالخلق إنما خلقوا وإنما أرسل الرسل وأنزلت الكتب لعبادة الله وحده دون ما سواه، الولاية عليهم لا بد أن تحقق هذه الوظيفة العظيمة التي من أجلها خلق الخلق. وبهذا يتبين ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى من هذه القاعدة العظيمة، وأن مقصود الولاية في الله أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله. نعم. وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر، فالتعاون على جلب منافعهم والتناصر لدفع مضارهم. ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد. يعني هنا بين الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة لما ذكر أن مقصود الولاية في الله أن يكون الدين كله لله، بين أن طريق ذلك إنما يتحقق بالتعاون والتآلف والتناصر. ولهذا سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى وجوب طاعة الإمام إذا حصل بين الراعي والرعية التعاون والتآلف والتناصر والطاعة بالمعروف، قامت هذه الولاية بتحقيق ما أوجب الله عز وجل عليها من سياسة الدنيا بالدين، ومن كون الدين لله وحده، وكون كلمة الله هي العليا. نعم. فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناهٍ، فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ولا من أهل دين فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم، مصيبين تارة ومخطئين أخرى. وأهل الأديان الفاسدة من المشركين وأهل الكتاب مستمسكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل، مطيعون فيما يرون أنه يعود عليهم بمصالح دينهم ودنياهم. وغير أهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد الموت، ومنهم من لا يؤمن به، وأما أهل الكتاب فمتفقون على الجزاء بعد الموت، ولكن الجزاء في الدنيا متفق عليه أهل الأرض، فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل. لما الشيخ رحمه الله تعالى لما بين أن مقصود الولاية في الإسلام مقصود عظيم، وهو سياسة الدنيا بالدين، أن تكون الكلمة لله وحده، تكون كلمة الله هي العليا، بين الآن الشيخ رحمه الله تعالى يسوق الأدلة على وجوب الولاية. فنأخذ من هذا أن الولاية في الإسلام واجبة، وذكر هنا ذكر الدليل الأول. ما هو الدليل الأول الذي ذكره؟ ذكره الدليل الفطري، وأن الناس مفطورون على أن يكون لهم مال، الناس مفطورون على ذلك، هذا دليل فطري. نعم، دليل فطري. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى لكي تقوم هذه الولاية بمقصودها العظيم لا بد من الوالي، وذكر الشيخ رحمه الله أن الناس مفطورين على ذلك سواء كانوا مسلمين أو كانوا كفارا، وأيضا لا بد من التعاون والتناصر مع الوالي، وبهذا تتحقق مصالح الناس وتندفع عنهم المفاسد. ولهذا قال لك يقال بأن الإنسان مدني بالطبع، فهو لا بد من الولاية، وذكر الآن يسوق أدلة الولاية، ومن هذه الأدلة فطرة الناس، وأن الناس مفطورون على أن يكون لهم مال. ولهذا لهذا تجد أنه إذا مات الخليفة اشرأب الناس، تطلع الناس وبايع الناس خليفة غيره، فالناس مفطورون على الولاية وأن يكون لهم مال وأن يكون لهم قائد يقودهم، حتى الكفار، حتى أهل الكتاب، حتى أهل الكتاب كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وإن كان عندهم شيء من التحريف والتغيير والتبديل. فالولاية لا يمكن أن تقوم إلا بوال، وذكر الشيخ رحمه الله شرع في الأدلة أيضا لا بد من التعاون والتناصر فيما بينهم، والطاعة بالمعروف لا بد من هذين الأمرين لكي تتحقق قصد الولاية في الإسلام، وهو سياسة الدنيا بالدين. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون، بل شيخ الإسلام يقول بأن جماع السياسة في أمرين: الأمر الأول حفظ الدين، جماع السياسة الشرعية في أمرين: الأمر الأول حفظ الدين، الأمر الثاني سياسة الدنيا بالدين. فجماع السياسة يكون في هذين الأمرين، في حفظ الدين، والثاني في سياسة الدنيا بالدين.

الولاية كما تقدم، وأن مقصود الولاية في الإسلام هو عبادة الله وحده، هو أن يعبد الله وحده، ولا يمكن أن تكون هذه الولاية إلا بوال. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل الأول الفطري، ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل الثاني وهو الأدلة الشرعية، وقبل ذلك ذكر ما يتعلق بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والوالي أو والي الأمر هو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة شرعه، وطاعته إذا وجبت طاعته دل ذلك على وجوب نصبه. نعم. وقوله أمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، كما تقدم هذا هو جماع السياسة الشرعية. وشيخ الإسلام كما أسلفت في رسالته السياسة الشرعية بنى هذه الرسالة على هذا، على قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أداء الأمانات، أولا أداء الأمانات في الولايات لا يولى إلا الأمثل. الأمر الثاني أداء الأمانة في الأموال فيما يتعلق بموارد بيت المال، ما هي موارد بيت المال وما هي مصارف بيت المال، لا بد من رعاية الأمانة فيما يتعلق ببيت المال. هذا الأمر الأول، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمر الثاني فيما يتعلق بالسياسة الشرعية، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يكون في إقامة الحدود، في إقامة القصاص، في التعازير، في القضاء بين الناس، هذا هو جماع السياسة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالته السياسة الشرعية بناها على هذين الأمرين، تكلم أولا عن أداء الأمانات، عن الولايات وماذا يشترط في الوالي إلى آخره، وعن الأموال مصادر بيت المال ما هي مصادره، الخراج، الفيء، الزكاة إلى آخره، الجزية، وما هي موارد مصارف بيت المال، ما هي موارده وما هي مصارفه، كيف تصرف أموال بيت المال، وأنه يجب مراعاة الأمانة في هذه الأموال وفي هذه الولايات. هذا فيما يتعلق بقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس بالعدل، هذا الجانب الثاني من جوانب السياسة الشرعية، وهي الحكم بين الناس بالعدل. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في رسالته السياسة الشرعية ذكر ما يتعلق بإقامة الحدود، حد الزنا، حد السرقة، حد القذف، عقوبة شرب المسكر، قطاع الطريق، البغاة. ذكر أيضا ما يتعلق بالقصاص، القصاص في النفس، القصاص في ما دون النفس، القصاص في الجروح، في الكسور، في المنافع، ثم ذكر ما يتعلق بالقضاء. هذا هو الجانب الثاني من جوانب السياسة الشرعية. فالسياسة الشرعية وواجبات الولاة يكون في هذين الأمرين، أداء الأمانات في الولايات والأموال، والحكم بين الناس بالعدل في الحدود، في القصاص، في التعازير، في القضاء بين الناس. نعم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتولية ولاة أمور عليهم، وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى. ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، وفي سننه أيضا عن أبي هريرة مثله. نعم. هذا هو الدليل الرابع من أدلة وجوب نصب الوالي. فذاك ذكر الدليل الفطري، ثم ذكر ما يتعلق بطاعة الرسول، ثم ذكر ما يتعلق بطاعة الولاة، لأنه إذا وجب طاعة الولاة من باب أولى وجوب نصب الولاة. ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي سعيد إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر عليهم أحدهم. إذا كان التأمير في الاجتماع العارض مأمورا به فلا أن يكون مأمورا به في الاجتماع الدائم من باب أولى وهو اجتماع الناس. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم. فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك. ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها دينا يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة، حتى قد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جاهل. يعني الخلاصة في هذا أيها الأحبة، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن مقصود الولاية في الإسلام هي أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. ثم بعد ذلك ذكر أن هذا المقصود لا يمكن أن يتحقق إلا بنصب الوالي، ثم بعد ذلك ذكر الأدلة على نصب الوالي، وذكر أربعة أدلة تدل على نصب الوالي، وذكر أيضا لكي أيضا يتحقق هذا المقصود العظيم وهو مقصود الولاية لا بد من التعاون والتناصر والتآلف بالمعروف بين الوالي وبين الرعية. هذا هو ملخص ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل. الفصل الأول: وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف، والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر. وهذا نعت النبي والمؤمنين، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. والقدرة هي السلطان والولاية، فذو السلطان أقدر من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على كل إنسان بحسب قدرته. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة، والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم، أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة. لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن، والمطلوب منه الصدق مثل الشهود. نعم، يعني هذا الكلام كله تقدم، وتقدم أن مقصود الولاية في الإسلام هي أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، وذلك إنما يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى على سبيل العرض، وهذا كعادة الشيخ رحمه الله تعالى يستطرد، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه تارة يكون فرض كفاية وتارة يكون فرض عين، وهذا سيأتينا إن شاء الله. كما أسلفنا أن موضوع هذه الرسالة يشتمل على أمرين: الأمر الأول الولايات، والأمر الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. لكن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا على سبيل العرض. ثم بعد ذلك شرع الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة، وهي مسألة الصدق، وأن على الولاة أن يتحلوا بالصدق، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يعني الصدق إنما يكون في الأخبار، والعدل إنما يكون في الإنشاء. لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن، والمطلوب منه الصدق مثل الشهود عند الحاكم، ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف، والنقيب والعريف الذي وظيفته إخبار ذي الأمر بالأحوال. ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاع والمطلوب منه العدل، مثل الأمير والحاكم والمحتسب، وبالصدق في كل الأخبار والعدل في الإنشاء من الأخبار. هو قال لك الشيخ رحمه الله تعالى أن الولاة أن أمرهم لا يخلو من أمرين: منهم من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن والمطلوب منه الصدق، يعني منهم من يطلب منه الصدق، ومنهم من تطلب منه الأمانة، يعني الأمراء ونحو ذلك يطلب منهم العدل. نعم، قال لك منهم من يكون بمنزلة الأمين المطاع، يعني إذا كان مطاعا يطلب منه العدل، وإذا كان من المتولين مؤتمنا يطلب منه الصدق. إذا كان مؤتمنا على هذه الولاية يطلب منه الصدق، وإذا كان مطاعا في هذه الولاية يطلب منه العدل. نعم. وبالصدق في كل الأخبار والعدل في الإنشاء من الأقوال، وتصلح جميع الأحوال، وهما قرينان كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الظلمة: من صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدقه حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. وقال تعالى: لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فلهذا يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل، وإن كان فيه كذب وظلم، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. والواجب إنما نعم الخلاصة في هذا أن الولاة على أمرين: الأمر الأول والي مؤتمن فهذا يطلب منه الصدق، الأمر الثاني والي مطاع فهذا يطلب منه العدل. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ضابط من يولى، من هو الذي يوليه الإمام ولاية. هذا بينه الله عز وجل بقوله: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلا بد، يعني ركن الولاية ركنان: من يولى يشترط فيه هذان الوصفان، القوة والأمانة، والقوة تختلف باختلاف الولايات، فالقوة في الحرب تختلف عن القوة في القضاء، تختلف عن القوة في نظارة الأوقاف، تختلف عن القوة في ولاية القصر من الصغار والأيتام إلى آخره. القوة تختلف باختلاف الولايات، فلا بد أن يكون قويا ولا بد أن يكون أمينا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قلد رجلا على عصابة هو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. فالواجب إنما هو الأرضى من الموجود، والغالب أنه لا يوجد كامل، فيفعل خير الخيرين ويدفع شر الشرين، ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس. نعم، هذه قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، أنه الشيخ رحمه الله تعالى قال: يولى من جمع الصدق والعدل. والله سبحانه وتعالى قال: إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة تكون في العدل، والأمانة تكون في الصدق، وهذا هو معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله قال: يولى من جمع الصدق والعدل، وهذا دليله كما سلف قول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فبالقوة يكون العدل، وبالصدق تكون الأمانة. لكن قد يكون هناك قوي لكن فيه شيء من الظلم أو الكذب، وقد يكون هناك أمين لكن فيه شيء من الضعف، فهل نولي القوي الذي عنده شيء من الظلم والكذب، أو نولي الأمين الذي عنده شيء من الضعف؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى، لم يقول لك الشيخ رحمه الله تعالى استعان بالأمثل فالأمثل، يعني عندنا الآن رجلان، أحدهما قوي لكن فيه شيء من الكذب والظلم، والآخر أمين لكن فيه شيء من ماذا؟ من الضعف. هل نولي الضعيف الأمين أو نولي القوي الفاجر؟ قال لك الشيخ: نختار الأمثل فالأمثل، يعني معنى ذلك أن هذا يختلف باختلاف الولايات. فبعض الولايات نولي فيها القوي وإن كان عنده فجور وكذب، ولهذا أورد الشيخ: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فمثلا ولاية الحرب ما يصلح أن نوليها، أن نولي في ولاية الحرب رجلا أمينا فيه ضعف، بل نولي الرجل القوي وإن كان عنده فجور. وفي ولاية الصلاة نولي الأمين الذي فيه الضعف، فهذا يختلف باختلاف الولايات. فإذا لم نجد قويا أمينا، وجدنا قويا غير أمين وأمينا غير قوي، فإن هذا يختلف باختلاف الولايات. فبعض الولايات تحتاج إلى القوة وإن كان فيه فجور، وبعض الولايات تحتاج إلى أمانة وإن كان فيه ضعف. ولهذا قال لك الشيخ: يستعين بالله ويولي الأمثل فالأمثل. الخلاصة في ذلك أن القاعدة في الولاية أن يكون قويا أمينا، وهو ما عبر عنه الشيخ الصدق والعدالة. لكن قد يوجد عندنا قوي ليس فيه أمانة، وأمين ليس عنده قوة، فهذا يختلف باختلاف الولايات. فبعض الولايات تحتاج إلى القوي وإن كان عنده فجور، وبعض الولايات تحتاج إلى الأمين وإن كان عنده ضعف. فمثلا ولاية الصلاة، ولاية الأذان إلى آخره، هذه نعين فيها الأمين. لكن ولاية الحرب والقتال هذه تحتاج إلى القوي وإن كان عنده شيء من الفجور. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس، وكلاهما كافر، لأن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام، وأنزل الله في ذلك سورة الروم. وهذا يعني كلام الشيخ رحمه الله يستدل على أنه يولى في بعض الولايات القوي الفاجر، وإن كان عنده فجور فإنما فجوره على نفسه وقوته للمسلمين. وأنزل الله في ذلك سورة الروم لما اقتتلت الروم وفارس، والقصة مشهورة. وكذلك يوسف كان نائبا لفرعون مصر، وهو وقومه مشركون. وفعل من العدل والخير ما قدر عليه، ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان. الفصل الثاني: اختصاصات الولايات الإسلامية. هنا في هذا الفصل أراد الشيخ أن يبين رحمه الله تعالى أن يبين ما هي وظيفة المتولي، وأن المرجع في وظيفة المتولي، كل ولاية لها وظيفة، ما حدود وظيفة المتولي؟ هذا الوالي ما حدود ولايته؟ نقول المرجع في ذلك إلى الأحوال والأعراف وشرط الإمام، شرط الإمام. فولاية القضاء، ما هي حدود ولاية القضاء؟ ما دائرة وظيفة القاضي؟ ما الذي يكون مسؤولا عنه القاضي؟ هذا نقول بأن هذا راجع إلى الأعراف، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وشرط الإمام الأعظم. في الزمن السابق كان القاضي، لو قرأتم في كتب الفقهاء يذكرون أن القاضي يتولى إمامة الجمعة، ويتولى صلاة العيدين، ويتولى تزويج من لا ولي لها من أهل الذمة، ويتولى نظارة الأوقاف، ويتولى ولاية الأيتام وغير ذلك. أما الآن القاضي نجد أنه قصر في مسؤولية خاصة، وهي تبيين الحكم الشرعي والإلزام بين الناس. المهم في هذا أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أن وظيفة المتولي راجعة إلى العرف والحال وشرط الإمام. كذلك أيضا وظيفة المحتسب، يعني وظيفة المحتسب أيضا هي راجعة إلى العرف والأحوال وشرط الإمام. هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. نعم. عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع. فقد يدخل في ولاية القضاة في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر، وبالعكس. وكذلك الحسبة وولاية المال. وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية. فأي من عدل في ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين، وأي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين. إنما الضابط قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وإذا كان كذلك فولاية الحرب في عرف هذا الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية تختص بإقامة الحدود التي فيها إتلاف، مثل قطع يد السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك. وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف كجلد السارق، ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات ودواعي التهم التي ليس فيها كتاب وشهود، كما تختص ولاية القضاة بما فيه كتاب وشهود، وكما تختص بإثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك. والنظر في حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى وغير ذلك مما هو معروف. وفي بلاد أخرى كبلاد المغرب ليس لوالي الحرب حكم في شيء، وإنما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاة، وهذا اتبع للسنة القديمة، ولهذا أسباب من المذاهب والعادات مذكور في غير هذا الموضع. وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديون ونحوهم. المهم الخلاصة في ذلك أن ولاية القاضي، ولاية أهل الحرب، ولاية المحتسب، ولاية أهل الديوان، كل هذا ما يستفيده وما يملك التصرف فيه كله يتلقى عن طريق شرط الإمام. ولهذا قال لك يتلقى من الألفاظ، يعني يقصد بذلك شرط الإمام الأعظم. قد يخصص الإمام الأعظم للقاضي كذا وكذا من الأعمال، يخصص لمن كان قائما على هذه الوزارة كذا وكذا من الأعمال، يخصص لمن كان قائما على ولاية الحرب كذا وكذا من الأعمال، فهو يستفاد من الألفاظ والأحوال والأعراب. هذه الخلاصة في ذلك. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله اختلاف بعض البلاد، يعني قال لك البلاد المصرية والشامية وأنها تختلف، وهذا في وقته رحمه الله تعالى. المهم القاعدة في ذلك أن ما يستفيده المتولي وما يكون مسؤولا عنه من الأعمال هذا راجع إلى شرط الإمام وإلى الأحوال والأعراف، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. ثم بعد ذلك شرع الآن الشيخ رحمه الله تعالى بذكر ولاية الحسبة المحتسب، ما هي أعمال المحتسب وما هي مسؤولياته وعلى من يحتسب؟ طال الشيخ رحمه الله في هذه. وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور، فمن أدى فيه الواجب وجب طاعته فيه، فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها، ويعاقب من لم يصلي بالضرب والحبس، وأما القتل فإلى غيره، ويتعهد الأئمة والمؤذنين، فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة. يعني القتل هذا إقامة الحدود والقصاص، إنما يكون إلى الإمام الأعظم. يعني الحد، أما القصاص فهذا موكول إلى الإمام الأعظم، وللإمام الأعظم أن يجعل ولي الدم أن يستوفيه. بالنسبة للحدود، ما كان فيه إتلاف هذا مرجعه إلى الإمام الأعظم، ما كان فيه جلد هذا يكون إلى السيد، أما السيد فله أن يجلد رقيقه. فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان المشروع ألزمه بذلك، واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحكم، وكل مطاع يعين على ذلك. بعض واجبات المحتسب، وذلك أن الصلاة هي أعرف المعروف من الأعمال، وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه، وهي قرينة الشهادتين. كما سلفنا أن ولاية الحسبة أعم وأشمل في معناها ومدلولها من ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالحسبة تكون على المؤذنين، تكون على الأئمة، تكون على الخطبة، تكون على الباعة في الأسواق، تكون على الصناع، تكون على المزارعين إلى آخره، هي أعم وأشمل كما سيذكر الشيخ رحمه الله. وإنما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة، لم يبعث بها رسولا من الملائكة، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهي المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصا بعد تعميم، كقوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وقوله اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وهي المقرونة بالصبر وبالزكاة وبالنسك وبالجهاد في مواضع من كتاب الله، كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله إن صلاتي ونسكي، وقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى قوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأمره أعظم من أن يحاط به، فاعتناء ولاة الأمور بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع الأعمال. لهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة. رواه مالك وغيره. ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات وبصدق الحديث وأداء الأمانات. الاحتساب في المعاملات المحرمة. المهم يعني ولاية الحسبة ولاية عامة شاملة، هي أعم من ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسيفيض الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بولاية المحتسب في المعاملات، وسيتعرض الشيخ رحمه الله تعالى لبعض المعاملات المحرمة التي سنشير إلى شيء منها وأحكام بعض الولايات. ثم بعد ذلك نصل إلى الموضوع الثاني من موضوع هذه الرسالة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك.